بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد، قال من باب من الشرك الاستعادة بغير الله، قول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ما أخذنا الباب هذا عن قال باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وقول الله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله بيان أن الاستغاثة، وهي طلب الغوث والنجدة، أنها نوع من العبادة، وأن العبادة كلها لله. فإن من استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كتنفيس الكروب وتفريج الهم وقضاء الحاجات، فإنها هذه من خصائص الله، فمن طلبها من غير الله واستغاث به فإنه شرك أكبر. فالله عز وجل يقول: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وأما إذا كان إنسان يستغيث بإنسان حي حاضر قادر في أمر يستطيعه، كإطفاء حريق أو إنقاذ غريق أو حمل شيء أو وضعه ونحو ذلك، فهذا لا بأس به، كونه يطلب أن أخاه يساعده في هذا الشيء. المحرم والذي يكون استغاثة بغير الله وتكون شرك، هو أن يستغيث بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو الشرك الأكبر. يستغيث، هذا استغاثة، إذا استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله يكون شركا. والآية قوله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الاستغاثة نوع من الدعاء، ولذلك المؤلف رحمه الله صدر هذا الباب بهذه الآية: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، يعني لا تدعو من لا يملك لك نفعا ولا ضرا، لأنه لا يفيدك بشيء. ما دام أنه لا يملك لك نفعا ولا ضرا، فدعائك إياه عبثا ولا تستفيد منه شيء، وهذا يكون شركا أكبر، لأن الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة كما جاء في الحديث الآخر. فالله عز وجل يقول: ولا تدعو من دون الله، يعني أي مخلوق سواء ولي أو نبي أو حجر أو شجر أو غيره، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فإن فعلت يعني دعوت من لا ينفعك لا يضرك فإنك إذا من الظالمين يعني من المشركين، لأن الشرك هو أعلى درجات الظلم، فإنك إذا من الظالمين يعني من الشرك، فالشرك أعلى درجات الظلم، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فإذا دعا الإنسان غير الله فقد وضع هذا النوع من أنواع العبادة عند من لا يستحقه. فالدعاء لله يعني نوع من أنواع العبادة وهو من حق الله، فإذا دعوت غير الله معناها أنك صرفت هذا الحق لمن لا يستحقه. ولقد قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك، فالذي لا يخلط إيمانه بالشرك يكون آمنا في الدنيا وفي الآخرة. وكذلك قوله تعالى عن آدم عن لقمان عليه السلام وهو يعظ ابنه كما ذكر الله عنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن قوله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني إن دعوت غير الله وهو الذي لا يملك لك نفعا ولا ضر فإنك إذا من الظالمين يعني من المشركين. ثم عقب أيضا بالآية الأخرى وهي قول تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إذا مسك الله بضر، فقر أو مرض أو غيره مما يؤلمك، فليس هناك أحد يستطيع كشفه إلا الله. ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إذن تدعو من لأن يكشف عنك هذا الضر؟ تدعو الذي أنزله فهو النافع الضار عز وجل. وإذا مرضت فهو يشفين كما قال الله عز وجل عن إبراهيم: ولا تدعو من وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فإذا كان لا يكشف إلا هو لماذا تدعو غيره؟ ادعو من يستطيع أن يكشف عنك الضر كما قال عز وجل عن أيوب: ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ويونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإذا على المؤمن أن يتوجه إلى الله وحده، فلا يدعو كائنا من كان لكشف الضر أو دفع البلاء أو رفعه، فليس هناك من يستجيب الدعاء إلا الله عز وجل، هو الذي أنزله وهو الذي يرفعه. ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ما دام منه ما أكشف إلا هو لا تدعو غيره. قل: يا رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وإن يردك بخير فلا راد لفضله. إذا رادك الله بخير من صحة أو عافية أو رزق أو غيره ما أحد يستطيع يمنعه أبدا. وإن يردك بخير فلا راد لفضله. لو تجتمع الجن والإنس ليمنعوا شيئا أرادك الله به ما استطاعوا، لا من خير ولا من شر، لا من نفع ولا من ضر أبدا. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وقال عليه الصلاة والسلام لابن عباس: وأعلم بأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك، إلا بشيء قد كتبه الله لك. الجن والإنس والملائكة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء والله ما كتبه ما استطاعوا، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لو أجمع أهل السماوات والأرض ليضروك بشيء والله عز وجل ما أراده لك ما استطاعوا. فمن هذه صفته هو الذي يجب أن يدعى وحده عز وجل، يجب أن نتضرع إليه وحده في السراء والضراء. ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، أصيبوا به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. إذا نتوجه إلى الله وحده النافع الضار المالك لكل شيء والمتصرف كيف يشاء، هو الذي يجب أن يدعى وحده ويرجى وحده، وهو الذي يجب أن نتضرع إليه في السراء والضراء سرا وعلانية. فلا تستغيث وتستنجد إلا به عز وجل في أمر لا يقدر عليه إلا هو، لا ميت ولا حي، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الذين تدعون من دونه يعني المعبودات من أهل القبور أو غيرهم ما يملكون من النفع ولا وزن قطمير، لأنهم عاجزون، إما أنهم أموات أو جمادات. فالذي يدعو الشجر والحجر هل عنده عقل؟ ماذا تملك الأشجار والأحجار من النفع أو الأموات؟ والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. لكن ما يسمع دعاءك كيف تدعوه؟ ولو سمعوا ما استجابوا لكم أيضا، لأنهم ما يملكون شيء أبدا. لو تدعو الملائكة كلهم وصالح من في الأرض تريد أن يكشفوا عنك شيء أنزله الله بك ما استطاعوا، ما قدروا، وليس ذلك من شؤونهم ولا حتى يحاولون، لأنهم يعرفون أنهم لا يملكون شيء. فإذا عرفنا ذلك وجب علينا أن نتوجه إلى الله وحده في السراء والضراء. هذا هو التوحيد الخالص، هو أن تتوجه إلى الله وحده في السراء والضراء، لا تتوجه إلى غيره، لا حي ولا ميت، لأنهم لا يملكون شيء كما سمعنا الآية. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لك. لكن ما يستجيبون لماذا أدعوهم؟ توجه إلى الذي يقول ادعوني أستجب لكم، توجه إلى الذي يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. هذا الذي يجب أن نتوجه إليه في السراء والضراء. أما العاجزون فلماذا تتوجه إليهم؟ فليعلم الذين يطوفون بأصحاب القبور أنهم على خطأ كبير وضلال عظيم، خطأ عظيم وضلال كبير. كيف تدعو ناس قد أكلتهم الأرض؟ هم لو أنهم أحيا ما نفعوك، فكيف وقد ماتوا؟ ما يملكون شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام ما يملك لنفسه ولا لغيره شيء يوم كان حي، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. إذا كان ما يملك لنفسه هو حي نفع ولا ضر، هل يملك لغيره شيء وقد مات عليه الصلاة والسلام؟ وإني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، لا أملك لكم ضرا ولا رشد، يعني ما أملك لا نفعا ولا ضر. هذا وهو أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام وهو حي، فكيف وقد مات؟ فكيف إذن غيره؟ فعلى من كان عنده شيء من هذه الجهالات والضلالات والتي قد وقع بها بسبب جهله في بلده أو ورث عن آباء وأجداد جهلا منهم بالتوحيد وجهلا منهم في حق الله وجهلا منهم بالشرك، فعليه أن يرجع إلى الصواب وأن يتبرأ من كل معبود سوى الله، فلا يعبد إلا الله ولا يدعو غيره ولا يرجو غيره ولا يخاف إلا منه ولا يتوكل إلا عليه، لأنه وحده النافع الضار المالك لكل شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فابتغوا، ذكر الله عن نبيه وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه يخاطب أباه وقومه يقول: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، يعني اطلبوا الرزق من الرزاق، من الذي يملك الرزق، الذي خلق الأرزاق وهو الذي يقسمها كيف يشاء. ما أريد، ما خلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعموا، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذا كان هو الرزاق أطلب الرزق من غيره، غيره ما يملك شيء، ما ينفع نفسه حتى ينفعك. فابتغوا عند الله الرزق، يعني اطلبوا الرزق من الله، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، يعني وحدوه، اعبدوه وحده. العبادة ما تكون عبادة حقيقية إلا إذا خالصة لله، أما تعبد الله وتعبد غيره لا، فأنت مشرك ولا تعد عبادة. فالذين يدعون القبور ممن يدعي الإسلام يقول: أنا مسلم، أنا أقول لا إله إلا الله وصلي وصوم وحج واعتمر. طيب وعبادتك لهؤلاء؟ قال: هؤلاء وسائل وسائط بينه وبين الله. قلنا: هذه دعوة وادعاء المشركين الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ذكر الله عنهم أنهم يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقولون: نحن نعرف أن هذه الأصنام والأوثان وأصحاب القبور ما يملكون شيء، لماذا تعبدونهم؟ قال: لأنهم قوم صالحون أو ملائكة أو أنبياء لهم مكان عند الله، فنرجو شفاعتهم وأن يتوسطونا عند الله. ومن شرع لكم ذلك؟ هل الله قال: ادعوني بواسطة فلان نبي أو ولي أو غيره؟ لا، قال رب عز وجل: ادعوني أستجب لكم. وقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فجعل الله بينه وبينه واسطة مباشرة يقول: ادعوني، ما قال: توصلوا إلي بفلان بعبدي أو بنبي أو بملائكتي أو بصالح عبادي، أبدا. يقول: ادعوني أستجب لكم. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ما يحتاج حتى ترفع صوتك بالدعاء، رفع صوتك بالدعاء غير طيب. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سمعوا ناسا يرفعون أصواتهم قال أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. أقرب ليس بذاته، ذاته فوق عرشه وفوق سبع سماواته، لكنه أقرب بسمعه وبصره وعلمه عز وجل. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. امرأة تشتكي زوجها عند الرسول عليه السلام وترفع شكواها إلى الله، عائشة رضي الله عنها بطرف الحجرة تقول ما أسمع بعض كلام المرأة وأنا في طرف الحجرة، والله عز وجل يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. تشتكي إلى الله، ما اشتكت إلى الرسول، لكنها تخبر الرسول بما حصل من زوجها. فإذا كان سمع هذه المرأة وشكواها، وهو الذي يسمع دبيم النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل يسمعها ويراها، ولو كانت تحت الأرض السابعة يراها ويسمعها. إذن قريب عز وجل، قريب بسمعه وبصره وعلمه، أما ذاته فهو فوق عرش من فوق سبع سمواته. إذن ندعو الله الذي لا يخفى عليه خافية، ويعلم كل شيء ويرى كل شيء ويسمع كل شيء، والمالك لكل شيء والقادر على كل شيء، هذا هو الذي يدعى ويرجى ويخاف منه ويتقى. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، تضرعا وخفية، ما قال ارفع أصواتكم. إذن قوله فابتغوا عند الله الرزق، يعني اسأل ربك أن يرزقك، الرزق بيد الله وهو الرزاق ذي القوة المتين، ما أحد يستطيع أن يمد أحد بشيء إلا بإذن الله وأمره، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع أبدا. فابتغوا عند الله الرزق واشكروه واعبدوه واشكروا له، اعبدوه وحده كما قلنا، لا تكون العبادة صحيحة إلا إذا كان خالصة، أما أنك تعبده وتعبد غيره فلا تعد مسلما ولا تعد موحدا، بل تعد مشركا، فإن مت على ذلك فأنت من الخالدين في النار. فالذي يدعو غير الله يطوف بقبره أو يدعو شجرا حجر أو غيره، المهم أنه يدعو غير الله، لو يصلي بالليل والنهار ويصوم ويحج ويعتمر ويقول لا إله إلا الله، لكنه يدعو غير الله فهو مشرك. لا إله إلا الله ما تكفي باللفظ، تقول لا إله إلا الله وانت ذاهب إلى صاحب القبر تطوف قبره، ما ينفع. الذي يقول لا إله إلا الله يحققها، وش معناها لا إله إلا الله؟ يعني لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. تقول أنا مسلم أنا أقول لا إله إلا الله، طيب وهذا القبر اللي تطوف عليه وتدعوه وتسأله يا شيخ فلان يا سيد فلان، ايش معنى هذا؟ هو الشرك بعينه. فمن الذي قال اجعل بينك وبينه واسطة من خلقه؟ فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، اشكروه على نعمه، فإذا شكرتموه زادكم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. شكر النعمة سبب لبقائها ودوامها، وكفر النعمة سبب لزوالها. اشكروه على نعمه. بأي شيء يكون الشكر؟ بقول الحمد لله والشكر باللسان فقط؟ لا، هذا من الشكر. باللسان تقول الحمد لله والشكر له، مطرنا بفضل الله ورحمة لما نزل مطر، الذي قال مطرنا بفضل الله ورحمة هذا شكر الله، والذي قال مطرنا بنوء كذا وكذا هذا أشرك. إذن الشكر يكون باللسان. إن الله لا يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أم يحمده عليه، وإذا شرب الشربة يحمده عليه أو يشكره عليه. هذا ركن واحد من الشكر. الثاني الشكر بالقلب. ايش معنى الشكر بالقلب؟ هو انك تعتقد اعتقادا جازم في قلبك ان المنعم عليك بهذه النعم هو الله وحده لا شريك له، ليس لاحد فضل عليك الا الله. تعتقد بقلبك ان الله عز وجل وحده هو المنعم عليك، وهو الذي رزقك، وهو الذي يجب عليك أن تشكره وحده. تعتقد بقلبك هذا، ما تجعل له شريك، ما تعتقد أن فلان وفلان أنه ساق إليك شيء من النعم أبدا. إن الله هو الرزاق، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. هذا من الشكر، انك تعتقد بقلبك جازم على ان النعم التي اسبغها عليك ظاهرة وباطنة انها منه وحده عز وجل. ألم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله. إذا الفضل لله وحده أولا وآخر. إذا من نشكر؟ نشكر صاحب الفضل. كيف ينعم عليك وتشكر غيره؟ كيف يرزقك وتعبد غيره؟ يخلقك وتعبد غيره ويرزقك وتشكر غيره. هذا هو الظل، هذا هو الشرك. لو أن إنسان أعطاك مثلا نقول 100 ريال أو أكثر أو أقل، ثم التفت إلى إنسان ثاني ما أعطاك شيء وقلت له شكرا جزاك الله خير، هل هذا هو مقابل الجميع؟ هل ما أعطاك شيء؟ ولله المثل الأعلى. واجبا أن تقول الذي أعطاك جزاك الله خير وتدعو له، يعني هو لا صاحب المعروف. كيف واحد يعطيك وثاني هو الذي تثني عليه؟ إذا ربنا الذي أسبغ علينا النعم ظاهرة وباطنة هو الذي يجب أن نشكره، وأجل شكره أن نعبده وحده. هذا هو الشكر. الركن الثالث من أركان الشكر أن نستعين بنعم الله على طاعته. ربك أعطاك نعم وأسبغها عليك تصرفها في المعاصي، هذا شكر النعم. اشكر نعم الله واستعملها في طاعته، استعينوا بنعم الله على طاعته. إذا هذه أركان الشكر، الثناء على الله باللسان تقول الحمد لله والشكر لله، الاعتقاد بالقلب بأن الله هو المنعم الحقيقي وله الفضل أولا وآخر. الثالث أن نستعين بنعم الله على طاعته، هذا معنى قوله واشكروه إليه ترجعون. متى؟ يوم القيامة. إذا مت فقد رجعت إلى الله، خلاص انقطعت من الدنيا وأهلها وقدمت على ربك. إن كنت قدمت خير تلقاه، وإن قدمت شر تلقاه أيضا. من قدم شيء يقدم عليه. إليه ترجعون يجازيكم ويحاسبكم. إليه ترجعون متى؟ يوم القيامة. ومن مات فقد قامت قيامته، إذا مات فقد رجع إلى ربه، فهو سيحاسبه، يلقى جزاءه أول شيء في القبر. إليه ترجعوا. فمن قدم شيء قدم عليه خيرا أو شر، ولا تظلم شيء أبدا. إليه ترجعوا. حقق هذه الآية: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعوا. ومن العبادة الاستغاثة، لأنها دعاء، والدعاء هو العبادة. فإذا استغثت بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشركت. إذن جميع أنواع العبادة كلها لله، ظاهرا وباطن، سواء في القلوب أو في الألسن أو في الجوارح. لو سجدت لغير الله فقد أشركت، ركعت لغير الله أشركت، ذبحت ذبيحة وقلت باسم الشيخ فلان أو باسم النبي أشركت. قلت يا فلان أنا متوكل عليك في قضاء حاجتي فقد أشركت. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. كذلك لا ترجو إلا الله، لا تخاف إلا من الله، لا تستعين إلا بالله. إياك نعبد وإياك نستعين. إيش معناها؟ إياك نعبد جميع العبادة، ما نعبد يا رب إلا الله، ما نعبد إلا أنت. إياك نعبد أي لا نعبد غيرك في جميع أنواع عبادة يا رب. إياك نعبد لا نعبد غيرك. وإياك نستعين أي لا نستعين إلا بك يا الله. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، لأنه هو المالك لكل شيء. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كذلك الاستغاثة، لما قاموا قالوا: نستغيث بالرسول الله صلى الله عليه وسلم من شر هذا المنافق، قال: إنه لا يستغاث بي وإنه يستغاث بالله عز وجل. وربنا عز وجل يقول: تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إذن هذه الآية هي أيضا داخلة في هذا الباب، بدليل قوله: واعبدوه، يعني اعبدوه وحده، وحدوه. قلنا ما تنفع العبادة إلا إذا خالصة. لا تقول أنا أعبد الله ولكنني أدعو فلان من أجل شفاعته وصلاحه وتقاه، لا، اعبد الله وحده. الله ما قال توسل إلي بأحد أبدا. نعم. مناسبة الآية، نعم، مناسبة الآية أن الاستغاثة نوع من أنواع العبادة، فمن استغاث بغير الله فقد عبد غيره. والعبادة قلنا كلها لله، وأعظم العبادة الدعاء، والاستغاثة نوع من أنواع الدعاء. حينما تقول: اللهم أغثني يا رب، اللهم أغثنا يا الله، أنت تدعو الله، فالاستغاثة دعاء، والدعاء عبادة، هو العبادة. ولذا قال: فاعبدوه، يعني جميع العباد، دعاء والرجاء والخوف والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة كلها وجهها إلى الله وحده. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذه الآيات أيضا بين الله عز وجل فيها حالة من يدعو غيره وأنه أضل الناس. أضل الناس من يدعو غير الله، لأن غير الله لا يسمع دعاءه ولا يملك له نفعا ولا ضر، ويوم القيامة سينقلب له عدوا ويتبرأ منه. إذا دعوت غير الله فأنت أضل الناس. لماذا؟ لأن الذي تدعوه ما يسمع دعاءك ولا ينفعك لو سمعك، فهو غافل عنك معرضا عن دعائك، لأنه يعرف أنه ليس أهلا بأن يعبد. ويوم القيامة هذا المعبود يتبرأ ممن عبده، بل يكون عدوا له، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إذن قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، ومن أضل هذا استفهام بمعنى النفي، ومن أضل يعني لا أحد أضل ولا أشد أحد أشد ضلالا ممن يدعو من لا يستجيب له. إذا كنت تدعو من لا يستجيب لك فأنت أضل الخلق. كيف تدعو من لا يستجيب لك وربك يقول ادعوني يستجيب لكم، تقول لا يا ربي فيها أحد أولى منك، ميت في قبره أولى منك يا رب ادعوه، ما تستحي من الله. ومن أضل يعني لا أحد أشد ضلالا، لا أحد أشد ضلالا ممن يدعو من لا يستجيب له. ادع الذي يستجيب لك، لماذا تدعو من لا يستجيب لك؟ ومن أضل ما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ليس فقط وقت يصير غافل وبعدين ينتبه لك، لا أبدا، إلى يوم القيامة ما يستجيب لك. لكن ربك دائما ما دمت حي تضرع إليه وهو الذي يجيب الداعي إذا دعاه، لأنه هو أهل ذلك، أهل العبادة، والدعاء هو العبادة. ومن أضل بيدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. قال وهم عن دعائهم غافلون، يعني المعبودون المدعوون غافلون عمن دعاهم، وهم عن دعائهم غافلون. تدعو من هو غافل عن دعائك؟ ما تدعو الذي يدعوني يستجيب لكم؟ تقول لا يا ربي في هول منك ادعوه، غافل، ميت، جماد، شجر، قمر، شمس، مخلوقات من مخلوقات الله هي أولى من الله بالعبادة. عجبا، يخلقك وتعبد غيره. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. المدعوون سواء في قبورهم أو أصنام وأحجار أو أشجار أو غيرها غافلون عمن دعاهم، ما يسمعون لهم ولا يستجيب لهم لأنهم ما يملكون شيء، كما قال في الآية الأخرى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. أيضا لماذا؟ لأن يعني ما يملكون شيء، هم أنفسهم بحاجة إلى الذي خلقهم وهم عن دعائهم غافلون، يعني المدعوون غافلون عمن دعاهم لأنهم ليسوا أهلا بأن يدعوا ويعبدوا. قال وإذا حشر الناس، يعني يوم القيامة، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء أيضا زيادة، أولا ما يستجيبوا دعاهم ولا يسمعون وكانوا عن دعاهم غافلون، ويوم القيامة يكون المدعوون أعداء لمن دعاهم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يعني يصير المدعوون أعداء لمن دعاهم ويتبرؤون منهم، يكفرون بعبادته، يعني يجحدونه وينكرونه ويقولون يا رب لسنا أهلا لأن نعبد، تبرؤون منهم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني أن المدعوون يكفرون بعبادة من دعاهم، يجحدون وينكرون يا رب نحن براء منهم ولسنا أهلا لأن نعبد، كما قال عز وجل عن الملائكة ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونه، بل كانوا يعبدون الجن، أن يعبدوا الشياطين ما يعبدون، نحن نعرف أننا لسنا أهلا للعبادة، الملائكة أنفسهم يخافون من الله ويعبدونه وحده. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمت. يتبرؤون، وكذلك المدعون كلهم يتبرؤون ممن دعاهم ويكونون لهم أعداء. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، هذه حالة الداعون مع من المدعوون مع من دعاهم. إذن أصبح أضل الناس من يدعو من لا يستجيب له وهو غافل عنه، يعني غافل عن من دعاه، ويوم القيامة يتبرأ منه ويكون عدوا له. فأيا كان كل من دعي من دون الله فهو يتبرأ ممن دعاه. إذا كان سيتبرأ منك لماذا تعبده؟ اعبد الله الذي خلقك ورزقك ومآلك إليه وأمرك كله بيده، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هذا الذي يعبد وحده، وإلهكم إله واحد. لا إله إلا الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وهو معنى لا إله إلا الله. إذا من استغاث بغير الله أو دعا غيره فقد أشرك، كائنا من كان، دعوت نبيا أو وليا أو شجر أو حجر كله سواء، لأنه ما أحد يستحق العبادة غير الله. لا تقل أنا مسلم أنا أقول لا إله إلا الله وصلي وصوم وأحج وأعتمر ولكنني أدعو صاحب القبر أرجو شفاعته، من الذي قالك أدعوه؟ من الذي قال أنه يملك الشفاعة؟ الشفاعة ملك لله، ما تطلب ولا من الرسول عليه الصلاة والسلام، قل لله الشفاعة جميعا، والشفاعة ما تحصل إلا لمن مات على التوحيد. لما سئل عليه الصلاة والسلام من أحق الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال من مات وهو لا يشرك بالله شيئا. إذن إذا قلت يا رسول الله اشفع لي فأنت مشرك، لكن يقول يا رب